أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن اللهم خلقنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. كلنا يشتكي من تذبذب الأحوال والأعمال وعدم الاستقامة، والشكوى المرة دايما من عدم الثبات. وقلنا إن المعادلة النبوية نصت على أن استقامة الإيمان باستقامة القلوب، واستقامة القلوب باستقامة اللسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فما فيش إيمان ولا الالتزام ولا ثبات ولا استقامة إلا باستقامة الألسنة. وهي دي مشكلتنا الكبرى في واقعنا في هذه الأيام. شكرا، محتاجين نحرس الألسنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صمت نجا. محتاجين نفعل عن اللغو معرضون. محتاجين نحتسب من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. أكثر ما يدخل الناس النار من ذلك، من الفم والفرج. فبالتالي موضوع حفظ اللسان من أهم ما ينبغي أن يوليه الإنسان الاهتمام في هذا الزمان. مشكلته إنه الإنسان مننا ما بيبقاش واخد باله مما ينطق به لسانه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري ومسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها. المشكلة هنا بقى، ما يتبين فيها، لا يعطي لها بالا. مش على بالك ان المشكلة ان انت قلت الكلمة الفلانية دي، فعشان كده مش عارفة تستقيمي، وعشان كده بتشتكي ان مفيش خشوع، وعشان كده بتشتكي ان اورادك ضيعة، وعشان كده بتشتكي من تذبذب الاحوال. ان العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق، وفي لفظ عند البخاري يهوي بها في نار جهنم. سيدنا معاذ لما النبي صلى الله عليه وسلم نصحه بعدة نصائح، في آخر الأمر قال له: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ أجب لك من الآخر. قلت: بلى يا نبي الله صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال فأخذ بلسانه قال: كف عليك هذا. فقلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، حتى الكلمات يعني اللي على الماشي كده. قال: فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. موضوعنا النهاردة عن إحدى هذه الآفات، وسميناه سم اللسان. وأقصد بسم اللسان الغيبة، لأنه ده مستشري بين الناس وبين النساء خاصة، وصار هو الذنب المعتاد. عادي يعني، ما هي أي جلسة لازم تبقى جلسة غيبة، يعني ما فيش حد واخد باله من أنه الغيبة دي من أكبر الكبائر، بل إن خطرها زي ما حنتبين خطر من أخطر ما يكون في الطريق إلى الله عز وجل. فعشان كده إذا كان الغيبة قلما تجد من تصف نفسها أو توصف بأنها لا تغتاب، عشان كده محتاجة وقفة، ومحتاجة إن احنا نتفقد أحوال أنفسنا في هذا الباب. ذكر أبو يعلى في مسنده، لكن في الإسناد نظر، أن امرأتين كانتا صائمتين فكانتا تغتابان الناس، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح قال لهم هاتوا كباية. فقال لهما قيئا فقاءتا قيحا ودما ولحما عبيطا، ثم قال إن هاتين صامتا عن الحلال وأفطرتا على الحرام. فموضوع الغيبة مشكلته في اعتياده وعدم الحذر منه. ممكن تلاقيها ربنا يحفظها في علمها في عبادتها في أخلاقها، لكن بتحبط أعمالها بشيء من الغيبة. ابن القيم في كتاب الداء والدواء بيقول من العجب، حاجة من العجائب، أن الإنسان يهون عليه التحرز والتحفظ من أكل الحرام، عمره ما يمد إيده على الحرام، ومن الظلم ومن الزنا ومن السرقة ومن شرب الخمر ومن النظر المحرم وغير ذلك، ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه. إنما في آفات اللسان صعبة جدا عليه، حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا، ينزل بالكلمة الواحدة منها أبعد مما بين المشرق والمغرب. وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش وعن الظلم ولسانه يفرد في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي ما يقول. قال يحيى بن أبي كثير يصوم الرجل عن الحلال الطيب ويفطر على الحرام الخبيث لحم أخيه، يعني بالغيبة. من المشاكل في موضوع الغيبة وسميناه السم، إن احنا بنفتقد القدوات، إنه نتربى في مجالسنا لا يفسد، ما ينفعش تجيب في سيرة حرب، إن أول ما يذكر شيء من هذا الأخت تفارق المجلس، ما بتحبش تتكلم ولا تخوض في سيرة أي حد، فنفتقد القدوة في ذلك. تعالي النهاردة نتأسى بأمنا عائشة التي وصفها حسان بن ثابت فقال وتصبح غرسا من لحوم الغوافل. إيه غرسة؟ يعني جائعة، يعني بيقول أنها لا تغتاب غيرها أبدا، وتصبح غرسا من لحوم الغوافل. يعني غيبة. المشكلة كلها هنا بقى، إن احنا نعرف ونتبين الغيبة فين. الغيبة معناها في اللغة كل ما غاب عنك، وتعرفها في الشرع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره. هنا معناها إنه الإنسان يذكر إنسانا في غيبته بشيء هذا الإنسان لا يحب أن يذكر به. الإمام النووي بيقول الغيبة ذكر الإنسان في غيبته بما يكره. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما قال لهم أتدرون ما الغيبة، فقالوا الله ورسوله أعلم، قال ذكرك أخاك بما يكره. قال بعض الصحابة له أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ هي فعلا الأخت الفلانية دي عملت الفعل اللي انت قلتيه. قال أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. يبقى احنا عندنا دلوقتي غيبة وبهتان وإفك، ثلاث مصطلحات. قال الحسن البصري الغيبة ثلاثة أوجه كلها في كتاب الله، غيبة وإفك وبهتان. أما الغيبة فأن تقول في أخيك ما هو فيه، هو فعلا كده بس ما ينفعش تقول الكلام ده بظهره. وأما الإفك بأن تقول فيه ما بلغك عنه، اللي هي بتنقل الكلام، وممكن بالإشارة. وحنقول دلوقتي الكلام ده مش لازم يعني تقول ربنا يسترنا بقى، ربنا يسترنا، هي كده دي غيبة. يعني أنا ما قالتش حاجة بس لما جم ذكروا قدامها قالت فلانة ربنا يستر علينا وعلى ولايانا، دي كده غيبة. لأن كده الناس بدأت تقولك ربنا يسترنا، يعني عملت بلوى سودة، تبقى كده على طول غيبة. أو ناس قالت إن فلانة دي ماشي بطال فراحت رايحة قايلة، ده في ناس بتقول إن فلانة دي ماشي بطال بمجرد إنها عملت كده، هذا إفك. أما البهتان فإنها عارفة إن فلانة دي ما بتعملش كده، وتروح قايلة ذكرك أخاك بما ليس فيه. تعالوا بقى شوفوا خطر الغيبة ده ومصيبته قد إيه. واحد، الغيبة كبيرة من أخطر الكبائر. نقل الإمام النووي في كتاب الأذكار إجماع أهل العلم على حرمة الغيبة، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فالعرض المسلم حرام. قال ابن المنذر: قد حرم النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة مودعا بذلك أمته، يعني من أواخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى. ونقل الإمام القرطبي في تفسيره الاتفاق على كونها من الكبائر لما جاء فيها من الوعيد الشديد في القرآن والسنة. وفي السنة دليل على ذلك، روى أبو داود وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق. إن أنت تجيبي فيه سيرة حد من المسلمين بغير حق، هذا من أكبر الكبائر. الأمر الثاني في خطر الغيبة أنه متوعد عليها بالخزي والعذاب والهلاك وبواد في جهنم. ألم يقل الله تبارك وتعالى: ويل لكل همزة لمزة؟ قال قتادة في تفسيرها: يأكل لحوم الناس ويطعم عليهم. قال الزجاج: الهمزة اللمزة الذي يغتاب الناس ويغض منهم. إيه الفرق ما بين همزة ولمزة؟ الهمز يكون بالفعل، واللمز يكون بالقول، تشاور كده بعينيها، ها إشارة فيها غيبة، شايفة فلانة عاملة ازاي، إشارة بعينيها بحركة فمها تعمل أي إشارة من الإشارات، هذا همز. واللمز يكون بالكلام. قال الإمام الشنقيطي في أضواء البيان: الهمز يكون بالفعل كالغمز بالعين احتقارا، تعمل عينيها كده تعمل أي إشارة من الإشارات دي، أو ازدراء، واللمز يكون باللسان وتدخل فيه الغيبة. ربنا قال ويل، والعلماء قالوا أن الويل على قولين عندهم: إما كلمة زجر ووعيد بمعنى الخزي والعذاب والهلاك لكل هماز لماز ولكل هماز لماز، يا إما الويل ده وادي في جهنم والعياذ بالله تعالى. الأمر الثالث في خطر الغيبة أن فاعلة ذلك عند الله فاسقة. قال الله جل وعلا: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. عشان كده احنا مأمورين بعدم سماع كلام المغتابة ولا نصدقها. إيش معنى؟ لأنها فاسقة في حكم الشرع، فاسقة. حتى لو كانت جات لا دي كانت عايزة مصلحتي، دي كانت بتنبهني إن فلانة الفلانية دي كذا وكذا وكذا، هذا في عرف الشرع كلام لا وزن له. قال الله جل وعلا: ولا تطع، أهو أدي الدليل، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. هماز أدي المغتاب والمغتابة. قال أبو عاصم النبيل: لا يذكر الناس بما يكرهون إلا السفلة الذين لا دين لهم. شفتوا المصيبة فين؟ وفي الآخر خالص أشكال ومناظر، وعاملين نفسينا إن إحنا عندنا دين، بنصلي ونصوم وبنقرأ قرآن وبنطلب علم. لا يذكر الناس بما يكرهون إلا سفلة لا دين لهم. وكان عدي بن حاتم يقول كما في الأدب الشرعية لابن مفلح: الغيبة مرعى اللئام. وسمع علي بن الحسين رجلا يغتاب فقال: إياك والغيبة فإنها إدام كلاب الناس. ده الأكل اللي يجتمع عليه كلاب الناس، هذا شأن الغياب والمغتابة. أربعة من خطر الغيبة أنها تؤذن بحرب من الله ورسوله. يا شيخ لا، دي الربا، لا، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال من أربى الربا، من أشد الربا، من أشد الذنوب زي الربا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في الربا بيقول درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية، وإذا كان ربنا سبحانه وتعالى قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فالنبي بيقول صلى الله عليه وسلم من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. 5، من خطر الغيبة إن اللي بتعمل المصيبة دي هتتفضح، هتتفضح دنيا وآخرة. روى الترمذي وأبو داود وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله ولو في قعر بيته. وفي رواية في مسند الإمام أحمد قال لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم. يبقى المغتاب ده اللي قاعد يشوف مشاكل الناس وعيوب الناس ومشغول بهذا هتقع في مشكلة كبيرة أو اللي بتغتاب الناس. 6، شدة العذاب في القبر. النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بقبرين وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فيعذب في البول، إنه ما كانش عارف آداب الطهارة كويس، وأما الآخر رواية ابن ماجة وأما الآخر فيعذب بالغيبة. الرواية الثانية اللي هي كان يمشي بالنميمة، الرواية بتاعت ابن ماجة وأما الآخر فيعذب بالغيبة. فهذا متوعد عليه هذا الذنب الخطير بشدة العذاب في القبر. 7، الغيبة تورث النار. الحديث رواه أبو داود والإمام أحمد في مسنده عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. الخطر بقى يا أختي هنا إن الصفة دي اللي هي بتقعد تخمش، اللي هي زي النائحة اللي بتقعد تولول على ميت لها ولا كذا، إنه شبه شأن المغتاب سواء بقى من رجل ولا امرأة بصفات النساء النائحات إشعارا بإنه من أخطر ما يكون على النساء الغيبة، إنها ولا هي دارية وبتضيع دينها للأسف الشديد. 8، من خطر الغيبة أنها تخالف فطرة المؤمن السليمة ودليل الانتكاس. والله لو كانت شيخة الإسلام هذا دليل انتكاسها. الله عز وجل قال ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقال صلى الله عليه وسلم فيما روى أبو يعلى وحسنه ابن حجر في فتح الباري من أكل لحم أخيه في الدنيا قرب إليه يوم القيامة فيقال له كله ميتا كما أكلته حيا، فيأكله ويكلح ويصيح، يقعد يأكل منه من لحم أخيه ده ويقعد يصرخ ويظهر عليه أثر التعذيب بذلك. كان عمرو بن العاص يسير مع أصحابه فمر على بغل ميت قد انتفخ، حاجة كده يعني الواحد يمشي جنبيها ويجري من الريحة الوحشة ومن كذا وكذا، فقال والله لأن يأكل أحدكم من هذا حتى يملأ بطنه خير من أن يأكل لحم المسلم. في كتاب الصمت لابن أبي الدنيا عن خالد الربعي قال دخلت المسجد فجلست إلى قوم فذكروا رجلا فنهيتهم. الرجل كان كويس، انت دخلتي لقيتي شلة اخوات قاعدين وجايبين في سيرة واحدة ولا جايبين في سيرة حاجة من الحاجات اللي النهاردة ها الشيخ الفلاني ولا مش عارف مين اللي بيحصل ايه ولا ايه بالكلام ده. قال فنهيتهم، رحت قلت لها لا يا اختي اتقي الله احنا في المسجد بلاش الكلام ده، فكفوا. ثم جرى بهم الحديث، قعدوا تاني رجعت لمال عادتها القديمة فعادوا في ذكره. فدخلت معهم في شيء. فلما كان من الليل، لما كلموا بقى المرة الثانية راح ماشي معاهم في الكلام، قال فلما كان من الليل رأيت في المنام كأن شيئا أسودا طويلا جدا معه طبق عليه لحم خنزير، فقال كل، فقلت آكل لحم خنزير؟ والله لا آكله. قال فأخذ بقفاي وقال كل، وانتهرني انتهارة شديدة ودسه في فمي، فجعلت ألوكه ولا أسيغه، مش قادر آكل الأكل ده، مش عايز، عايز إن أنا أستفرغ الأكل الصعب ده، أكل لحم الخنزير. قال فوالله لقد مكثت 30 يوما وثلاثين ما آكل طعاما إلا وجدت طعم ذلك اللحم في فمي. ربنا جعلها آية له. قال ابن أبي الدنيا وسمعت أبا يحيى بن أيوب يذكر عن نفسه أنه رأى في المنام مثل ذلك، صنع به وجد طعم الدسم على شفتيه أياما، وذلك أنه كان يجالس رجلا يغتاب الناس. فهذا دليل الانتكاس. 9 من خطر الغيبة أنها تحبط الأعمال. قال كعب الأحبار الغيبة تحبط العمل. قال الحسن البصري والله للغيبة أسرع في دين المسلم من الأكل في جسد ابن آدم، تحبط العمل. وإن صمت وصليت وادعيت الدين والالتزام والإيمان كل ده بيضيع بكلمة غيبة. 10 تفسد الدين، تحلق الدين. الحديث رواه أبو داود والترمذي عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ما يكون بين نساء الضرائر، فجت بقى سيرة السيدة صفية فقالت حسبك من صفية أنها قصيرة، وأشارت بيدها. خدوا بالكم الغيبة كانت إيه، قالت له حسبك من صفية هكذا، ورح مشاورة يعني على إنها قصيرة حط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، يعني لأفسدت. لو الكلمة دي اتحطت في بحر تفسده، مع انه بحر، يبقى معنى كده ايه، ده انا ممكن يكون عندي بحر حسنات تنزل فيه نقطة نجاسة الغيبة تضيعه. قال المبارك كفوري تعليقا على هذا الحديث أي أن الغيبة لو كانت مما يمزج بالبحر لغيرته عن حاله مع كثرة البحر وغزارته. قال سفيان إياك والغيبة، إياك والوقوع في الناس فيهلك دينك. طيب خلونا بقى نعرف الغيبة بشكل واقعي ونشوف الحالات اللي تعد غيبة والحالات التي لا تعد غيبة، لأن هو ده الموضوع بقى كله. طيب أنا كده خوفتني، خلاص عرفت إن دي مصيبة، أعمل إيه عشان أتقي الغيبة؟ الكلمة دي غيبة ولا الكلمة دي مش غيبة؟ إيه ضابط الموضوع؟ قلنا النبي صلى الله عليه وسلم حط قانون ومصطلح لموضوع الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره. يبقى أنا لو اتكلمت عن حد، لو أنت اتكلمتي عن أخت أو عن رجل أو عن أي حد بكلام فيه قبح، فيه شيء يكرهه وما كانش موجود، دي اسمها غيبة. قال الإمام النووي ذكر المرء بما يكرهه سواء كان ذلك في بدن الشخص، إن مثلا تعيب على شكل معين، مثلا دي مش عارف عينيها عاملة ازاي، دي طويلة قصيرة، دي تخينة دي رفيعة، دي مش عارفة كذا دي كذا، ببدن الشخص أو دينه، عاملة لي قوي ملتزمة قوي، يعني هو خلاص بيتكلم على دينها بشكل يقدح فيها، أو دنياها دين درويشة ومش فاهمة حاجة في الدنيا، دي عاملة كذا وكذا، أو في نفسها أو خلقه أو خلقه أو ماله أو والده أو ولده أو زوجه أو خادمه أو ثوبه، حتى تتريق على طريقة لبسها، أو حركته، بص بتعمل إزاي، أو طلاقته أو عبوسته، كل ذلك بلفظ أو بإشارة أو برمز يعد غيبة. تعالوا بقى نشوف كلام أهل العلم في هذا عشان نضبط المسألة. قالوا ليس مجرد نقل خبر عن شخص أو نقل موقف يعد غيبة، إلا إذا كان هذا النقل على جهة الإفساد اللي بينقل الكلام. طب نقلت موقف، أنا أرضى كنا مش عارفين وقابلت علان وحصل كذا، كلام عادي. لكن لو الكلام في طي تقصد الإساءة للي بتنقل عنهم دي، يعني قاعدة بتحكي أنا النهاردة لما كنت رجعت البيت قابلت فلانة وقعدت معاها وحصل كذا، زي الدردشة العادية ما فيهاش قطح، إنما إنها في وسط الكلام طول ما شفتوش مش النهاردة قابلت فلانة، دي تعملت خالص، ده حصل لها، ده جرالها، بدأ الكلام يبقى فيه كلام. هي التانية اللي بتحكي عنها دي ما تحبش إن حد يقول عليك الكلام ده في غيبتها. إذن لو كنت في مجلس وحكيتي اللي حصل في المجلس، افتكري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما المجالس امانه. امانه يعني احنا قاعدين، انت واحده راحت انبسطت معاكي في الكلام، حكيت لك على شيء معين وحاجه مش ما فيهاش غيبه ولا شيء من هذا، رحت انت نقله القصه دي، المجالس امانه، استاذنتيها؟ استاذنتيها؟ لا، ما هي ما فيهاش مشاكل، لا تستاذنيها، تاخدي منها الاذن انها تتكلمي في الموضوع الفلاني ده، لأنها ممكن تكون مش عايزة حد يعرف، يبقى إفشاء للأسرار مثلا. طيب لو واحد أو واحدة قاعدة كده مع نفسها، بعدين جات واحدة هي مش طايقاها، تصرفت معها أي تصرف أي ما كان، أو عندها خلاف مع جوزها، فمن جواها بقى مغلولة ناحيته شوية، فقاعدة تكلم نفسها بكلام قبيح بس ما اتكلمتش جواها، ده ظالم مثلا، دي غيبة؟ لا، حديث النفس لا يعتبر غيبة، لكن ينبغي للمسلمة أن تطهر نفسها من هذه الخواطر السيئة، لأن وجودها في قلبها دليل على عدم سلامة قلبها. طيب هل يعتبر ذكر خبر عن شخص وهو لا يريد أن ينتشر هذا الخبر من الغيبة؟ يعني بتحكي موقف والموقف ده الإنسان اللي هي بتحكي عنه ما بيحبش إن حد يتكلم عليه، لا بخير ولا بشر، هل يعتبر غيبة؟ لا، لا يعتد كذلك، لكن اسمه ربما أشد من الغيبة، لأن بعض أهل العلم عرف النميمة، وحيجي لها معانا درس خاص، حمالة الحطب، النمامة، ها؟ إنها كشف الستر عما يكره قائله أو مالكه ظهور، إفشاء الأسرار. قالوا هذه نميمة، والنميمة باتفاق العلماء بالإجماع كبيرة، وربما أشد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة قتاد أي نمام. طيب هل غيبة أن تتحدث مع إنسان في أخبار أو صفات أو رأي في شخص؟ إيه رأيك في فلانة؟ تعرفي عنها ايه لما تتكلم كده؟ هل هذا غيبة؟ ان كان متضمنا لشيء تكرهه او يكرهه هذا الانسان فهي غيبة. خلونا نقول الكلام اللي انتوا بتسألوا عنه. واحدة بتقول لي زوج منه افعال سيئة كثيرة جدا لا احتملها، فهل اذا تحدثت مع ابنائي بما يفعله زوجي من باب التفريج عن النفس هل هذه غيبة؟ وبتقول طب ما هو الواحدة بقى بالطريقة دي تموت من الإحساس بالظلم مثلا أو الجور أو لو فضفضت بالطريقة دي تعد غيبة؟ شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى لما ذكر الأشياء اللي احنا هنيجي عليها دلوقتي سريعا المستثنى من الغيبة، قال منها المظلوم له أن يذكر ظالمه، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، بس بشرط أن لا يكون في ذلك عدوان ولا كذب ولا ظلم للغير ولا تعدي ولا شخصنة. ها؟ هي بتقول قول، دايما لما أنا مظلوم وبحكي حاجة أحكي الموقف، مش هتري بقى أقول شفت الظالم المتجبر المتكبر اللي كذا اللي كذا اللي كذا اللي كذا، لا ما كده تعدي، ما ممكن انت اللي انت بتقولي عليه ده ما يستاهلش كل الرصه اللي انت رصاها دي، إنما ممكن أحكي الموقف فقط. هنا يدخل تحت باب الاستثناء من الغيبة أول حد فيهم المتظلم اللي بيشكو مظلمته لأحد. على إن شيخ الإسلام لما ذكر هذه الأمور قال وترك ذلك أفضل، الصبر والاحتساب، تشكين من لمن؟ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وتشتكي إلى الله. طيب هل من الغيبة أن أقول عن فلان كلام غير جيد لكن يمكنني قوله في وجهه من الحتة دي؟ أي واحدة تيجي تقول لك إيه أنا قلت كذا كذا كذا بس والله العظيم ما يهمنيش، ده لو واقفة قدامي أقولها في وشها أنا مش عندي مشكلة. أيوة لو إنك بتقولي هذا الكلام في وجهها مش غيبة، لأن الغيبة إحنا قلنا لازم تكون في ظهر البني آدم ده، لكن كونك بتقولي أنا أستطيع أن أقول هذا في وجهه هذا أذية للمسلم. لو قلت الكلام في ظهرها يبقى غيبة، لو قلتي في وشها يبقى من إيذاء المسلم، وهذا وذاك حرام وربما من كبائر الذنوب. طيب لو واحدة قالت أنا أتوقع إن فلانة تعمل كذا وكذا وكذا، يعني وتقول كلام مش كويس، أنا أتوقع إنها هتعمل بلوى سودة، أتوقع، هل هذه غيبة إنها تتوقع؟ لا ده سوء ظن، سوء ظن بالمسلمين. وربنا جل وعلا نص في كتابه يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. طيب هل من الغيبة أن أقول ماذا يقصد فلان بقول كذا أو فعل كذا؟ يعني تقول هي بتترجم بقى، تقول شفتي فلانة بصي راحت جاي عملت ازاي، ده انت مش فاهمة اصلك حركات الحريم، انت مش فاهمة دي قصدها يا حبيبتي انها تقولك ان انت كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. انا فاهمة شوية شغل النساء. هل هذا يعد غيبة؟ نعم على هذا الاعتبار، والله عز وجل قال ولا تقف ما ليس لك به علم. انت مالك تفصلي عنها ليه؟ افرضي هي ما كانش قصدها كده. هل من الغيبة أن أقول شعوري تجاه فلان؟ مثلا أنا بتكلم عن مشاعري، أنا حاسة أن فلانة دي خبيثة، ده شعوري، أنا ما قلتش أن أنا بقول لها أنت خبيثة، أنا بقول شعوري، أنا حاسة أن فلانة دي مرائية، أنا حاسة أن فلانة دي بوشين، أنا حاسة. هل هذا يعد غيبة؟ نعم، لأن فيه قدح. وحكاية الشعور ده برضو طريقة من الطرق اللي تبقى وسيلة للوقوع في الناس. حاجة بقى تانية من الغيبة وفيها نص عن أمنا عائشة اللي هي التقليد، يعني تيجي واحدة بطريقة السخرية يعني، أو تروح جاية وتروح عائلة عارفة فلانة بقى بص بس لما بتيجي تتكلم بتعمل ازاي وتروح مقلداها، مثلا بص بتسرسع بصوتها ازاي، بص مش عارف ايه وتتكلمك عاملة ازاي وتقعد تحكي على سبيل السخرية والهزار والضحك. في سنن أبي داود والترمذي أن أمنا عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية هكذا، ثم قالت وحكيت له إنسانا. حكيت هنا يعني قلدت، بقلد له فلان بيتكلم إزاي بيعمل إزاي. قال ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. النبي بيقول لها صلى الله عليه وسلم لو اديتيني فلوس الدنيا على اني اشهد هذا لا والله ما امد يدي الى مثل ذلك. فالتقليد طريقه من الطرق التي يوصل بها الى الغيبه. من الصور التي تعد من الغيبه الامام النووي بيقول كان تقول الله يعافينا، لما تيجي واحده سيرتها تقول ربنا يعافينا بقى، زي ما قلنا كده ربنا يستر علينا وعلى ولايانا بقى، لما تتذكر فلان ربنا يتوب علينا. الله يعني هي بتعمل بلاوي ولا ايه؟ ليه ربنا يتوب علينا ليه؟ هو حاجة استغفر الله اللهم لا غيبة، اصل اللهم لا غيبة، حتى اللهم لا غيبة دي غيبة، يعني اللي بتقول اللهم لا غيبة هي طاغوت. هي واحدة جاية بتقول لك دي فلانة كلها اللهم لا غيبة، يا صلوات النبي احسن دي غيبة ونص وثلاث ارباع. فهي واحدة تقول لك على اي موقف نسأل الله السلامة، ايه رأيك في كذا نسأل الله السلامة، يعني انا على طول بقول ان الناس دي كذا وكذا وكذا وانا بقى ربنا يسلمنا. هذه كلها طرق من الغيبة. من صور الغيبة شيخ الإسلام تيمية بيقول: ومنهم من يخرج الغيبة في قالب التعجب. يقول لك يا أخي والله أنا مش عارف، الواحد بيعجب من بنات اليومين دول، دي الواحدة منهم حاجة، الواحد والله بقى يضرب كف على كف. أو أنت تكلمي عن شخص معين مثلا فتقولي والله الواحدة مش عايزة تقول حاجة، بس فين أيام زمان، أيام ما كان في كذا وكذا وكذا، البنات اليومين دول كلهم كذا. من قال هلك الناس فهو أهلكهم. أنك تظهري العجب من شيء أو الاهتمام، والله مسكينة فلانة، مسكينة، هنقول إيه مسكينة، عايزة إيه بقى يعني مسكينة، يعني عندها بلاوي سودة تقدحي فيها. هذه من الطرق إلى ذلك. إنه من الغيبة لو واحدة مثلا بتفضفض مع أمها، أهي دي بقى الحاجات الواقعية، أو مع حد من قرايبها، مع أختها، عن جوزها وحماتها و هل هذه غيبة؟ أيوة غيبة. بعض الأخوات بقى اللي هي عايزة تقولك بقى طب ما عندنا أدلة شرعية. إيه؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قعد مع السيدة عائشة في حديث أم زرع، السيدة عائشة قعدت تحكي له عن بعض الزوجات قالت كلام مش كويس على أزواجهم، ما دي لا تعد غيبة. والنبي ما قالهاش يا عائشة صلى الله عليه، النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما قالهاش عائشة دي غيبة. ايه الرد على الكلام ده؟ قالوا اولا ان عائشة رضي الله عنها لم تعين اشخاص هؤلاء النساء، ادي واحد. اتنين، قالوا ان هذه قضية حكتها عائشة عن نسوة مجهولات غائبات، والامر كان ربما يخص أمور الجاهلية، لم يثبت أن هؤلاء اجتمعنا وتكلمنا عن أزواجهن وكان ذلك في الإسلام. فالعلماء قالوا لا، الواحدة لما تقعد تفضفض كده عن جوزها بكلام هو يكرهه هذه غيبة. تعالوا بقى نحط القانون اللي ذكروا العلماء إيه الحالات المستثناة من الغيبة، عشان بعد كده أي قدح أي كلام عن حد في ظهره يبقى غيبة. والقدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهرا بالفسق ثم تسائل ومن استعان على إزالة منكر. أول واحدة المتظلم لسه قايلينها، واحدة بتطلق فراحت رفعت أمرها للشيخ فلان ولا للقاضي فلان، فراحت قالت له جوزي عمل وعمل وعمل وعمل، الكلام ده هو ما يحبش يسمعه، بس دي قضية ودي مظلمة. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هذا المعنى قال: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. مش فاهم حاجة. لي يعني الظلم، الواجد الغني القادر على أنه يدفع الدين، واحد عليه دين، فبيقول النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلمه انه ما بيديش الراجل اللي استلف منه الفلوس يحل عرضه. يعني بقى هنا يحل عرضه، ينفع الراجل يروح رايح قال انا اديت فلان الفلاني ده فلوس وظلمني وما بيدينيش حقي. واحد شغال عند واحد فيطلع الولد اللي شغال عنده ده ويجي يقول انا ما بيدينيش ماهيتي، انت بتقولي زوجي ما بيدينيش ما بيعمل ليش، ويكون فعلا بتحكي الحق والصدق وما فيهوش كذب وما فيهوش بهتان، دي مظلمة لا تعد على ذلك من الغيبة. بيسألوا الأخوات عن حكم شتم رجل ظالم، القتل والفجر والناس الذين يعيثون في الأرض الفساد، هل يحق لي شتم أي ظالم خائن؟ وهل إذا ذكرت إنسان بيسخر من الدين ومن علماء الدين هل يجوز لي شتمه؟ وهذا قدحه، أقول ده فلان ده كذا، هل يجوز؟ أول حاجة نقول المؤمن ليس سبابا ولا طعانا ولا لعانا على حال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسباب المسلم فسوق، وكل ما تنزه لسانك عن هذه الكلمات عشان ما تعوديش لسانك عليها. كل ما يكون أوفق لقلبك ومن علامات سداد قلبك وبالتالي سداد واستقامة إيمانك. لكن ذكر الفقهاء كما ذكر ذلك الإمام ابن الهمام الحنفي في فتح القدير قال لو قال لفاسق يا فاسق وقال للص يا لص وقال لفاجر يا فاجر لا شيء عليه. وجاء في الفتاوى الفقهية لابن حجر الهيتمي قال والفاسق لا سيما المجاهر، احنا قلنا هو مجاهرا فسقا هتيجي معانا، لا حرمة له ولا توقير ولا مراعاة، بل يعامل بالسب والزجر والتغليظ لعله ينزجر ويتوب. ومن الأدلة على أن من أظهر الشر والفسق أنه لا غيبة له أنه روي حديث ولكن في سنده نظر ليس لفاسق غيبة. وثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم مر عليه بعض الأصحاب بجنازة فأثنى الحاضرون عليها شرا، العز بالله قالوا ده فلان مات يلا مطرح ما راح بقى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. كان قال لهم ايه انتوا قلتوا كده ليه ما تتكلموش كده، انما لانه كان مجاهرا فسقا قال شفتوا فلان ده المدمن اللي مات مش عارف حالته عامله ازاي ربنا يعافينا. دي كده تعد غيبة، احنا لسه بنقول ما تقولوش الكلام ده. هل هذه في حق هذا الفاسق او في حق هذا الماجد حق هذا الظالم تعد غيبة؟ لا تعد غيبة، والدليل هو من الشرع قال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. طيب الحاصل ان من يجاهر بمثل ذلك الكلام فيه لا يعد من الغيبة. عندنا كم حالة؟ متظلم ومعرفي ومحذري. متظلم فهمناها، يعني معرف عبس وتولى أن جاءه الأعمى. أعمى ما يزعلش ابن أم مكتوم، لا أصلها ما تقلتش قدحا، إنما أنا بقول إيه عندنا كذا أخت اسمها فاطمة مثلا أو اسمها عائشة مثلا، فكذا عائشة بس في عائشة الطويلة، ها فعائشة جت مين عائشة الطويلة دي مش قدح فيها إنها طويلة، لا دي مش من باب القدح فيها، من باب تعرفها. ايوه فلانه اللي هي قصيره شويه اللي هي طينه شويه اللي هي رفيعه حبتين، اي تعريف هذا لا يعد قدحا، انما تقوليها وتقوليها وتضحكي عليها ها لا يبقى قدح. الطويله اللي مش عارف ايه ونحن ضحكين لا يبقى ده قدح، زي ما جت في حديث صفيه حسبك من صفيه هكذا انها بتقول قصيره وتقصد قدح فيها وضرائر بقى وعايزه تطلع في الاخر خالص ان صفيه دي اي كلام وانا اللي انفع، يبقى هكذا هذا يعد غيبا. طيب رقم ثلاثة التحذير ومحذري، التحذير من شر ونصيحه المسلمين. عندنا لها شاهد في شان فاطمه بنت قيس لما خطبها ثلاثة رجال أبو الجهم ومعاوية وأسامة بن زيد، فلما سألت النبي صلى الله عليه وسلم تختار مين، فقال أما معاوية فرجل تائب لفظ صعلوق لا مال له، فإيه مش هينفع وانت هيبقى فيه فوارق اجتماعية بينك وبينه مش هينفع، وأما أبو الجهم فضراب للنساء وفي لفظ لا يترك العصا عن كاهله، ولكن أسامة بن زيد. طب دي مش غيبة انه يقول معاوية لا مال له ويقول ده أبو الجهم ضراب للنساء؟ قال العلماء إذا كان ذلك على وجه النصيحة للمسلمين في دينهم ودنياهم فلا يعد ذلك من الغيبة. طيب الحالة الرابعة ومجاهرا فسقا، دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم واستأذن، واحد قاله للنبي صلى الله عليه وسلم فلان الفلاني بره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة، وبين بعد ذلك أن بعد كده دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فألان له الكلام، فتعجبت أمنا عائشة من ذلك، قال أظننتيني فاحشة؟ إن شر الناس عند الله منزلة من يتقى مخافة شره. قالوا لأن هذا الرجل النبي قال عليه بئس أخو العشيرة قالوا لأنه كان مجاهرا فسقا. العلماء الحسن البصري يقول ليس لصاحب بدعة ولا لفاسق معلن بفسقه غيبة. هو بيقول أنا بتاع نساء، أنا حرامي، أنا ظالم يا ستي، أنتوا مالكوا؟ فلما نيجي نتكلم عليه ونقول كذا ما نبقاش اغتبناه، لأن هو يجاهر بهذا الفسق. فالتي تجاهر بالفسق بأي حال من الأحوال لا غيبة فيها. قال زيد بن أسلم إنما الغيبة لمن لم يعلن بالمعاصي. طيب يبقى أول حاجة متظلم ومعرفي ومحذري ومجاهرا فسقا، أجي أربعة. خمسة ومستفتن. جاءت هند بنت عتبة زوج أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبا سفيان رجل شحيح، أخذ من فلوسه ومن وراء في كفايتك بس اللي يكفي البيت، ما تاخديش حاجات تحسينيات، إنما الحاجات بتاعت الأكل والشرب والحاجات الأساسية ماشي. الحالة السادسة ومن طلب الإعانة في إزالة منكري. دخلت علينا واحدة دلوقتي، دخلت عليكم قالت لكم الحقوني أنا مش عارف حصل لي كذا أو كذا، يعني زوجي بيضربني مثلا فخلصوني منه. فمن طلب الإعانة في إزالة منكري، هي دخلت وقالت كلام مش كويس، جوزي الظالم اللي مش عارف إيه بيعمل فيا، الحقوني. ليه بنقع في الغيبة؟ إيه الحاجات اللي بتخلينا نقع في الغيبة؟ واحد تزكية النفس، شايفة نفسك والعمى عن عيوبها وانشغالك بعيوب الناس عن عيبك. قال أحمد بن عاصم الأنطاكي واعلم أن مخرج الغيبة من تزكية النفس. هو أنت مشغولة ليه تقولي دي كذا ودي كذا، وشفت اللي عملوه وشفت اللي حصلوا منهم، وينفع يبقى كذا وما ينفعش كذا، لأنك عمية عن عيبك ومشغولة بعيوب غيرك من تزكيتك لنفسك. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فبالتالي من تزكية النفس ومن شدة رضا صاحبها عن نفسه، وإنما اغتبته بما لم تر فيك مثله أو شكله، ولم يغتب بشيء إلا ما احتملت لنفسك من الغيب أكثر مما اغتبت. يعني إن أنت شايفة إن أنت صالحة وهي فسقة، إن أنت شايفة إن أنت الإنسانة الملتزمة وهي الإنسانة الفاسدة، إن أنت شايفة إن أنت اللي بتراعي ربنا وهي اللي ما بتراعيش ربنا، فعشان كده انشغلت بمثل هذا. فتزكية النفس والعمى عن عيوب النفس والانشغال بعيوب الغير. قال بكر بن عبد الله المزني من شغل بعيب غيره عن عيب نفسه فقد مكر به. قال عون بن عبد الله ولا أرى هذا إلا عن غفلة غفلها الإنسان عن نفسه، نسيت نفسك. الأمر الثاني من أسباب الوقوع في الغيبة ضعف الورع والإيمان. أمنا زينب لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة في حادثة الإبل قالت أحمي سمعي وبصري ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة وهي التي كانت تساميني، ده راسي براسها، ده كانت عندها فرصة ذهبية تطيرني فيها، فعصمها الله بالورع. عارفة أنت لو ورعة تتقل في لسانك. قال الفضيل بن عياض أشد الورع في اللسان. أنت لو فعلا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لو أنت فعلا اتق الشبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، لو انت فعلا انسانة ملتزمة صالحة ما تجيبش سيرة حد لو انت ورعة. الامر الثالث اللي وقعنا في الغيبة موافقة الناس. رأيت الناس يغتابون فاغتبت. ان انت عارف قاعدة فشكلك وحش هيقولوا عليك كئيبة ومملة ومتشددة وإرهابية ومتطرفة وكل البلاوي السوداء، فخلاص بقى الناس بتغتاب فغيب أنا رخرة. اللي فيهم شأن أهل صقر والعياذ بالله لما قالوا وكنا نخوض مع الخائضين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. خلي الناس تنفعك اشبع بيهم. قال ربنا تبارك وتعالى فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يخوضون في الباطل. من الأسباب اللي توقعك في الغيبة أربعة، الحسد والغل والغيظ اللي ممكن يكون في القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دب فيكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر وإنما تحلق الدين. يذكر ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت أن سعد بن أبي وقاص وخالد بن الوليد اختصم، هما الاثنين حصل بينهم مشكلة، فجاء رجل يقع في خالد أمام سعد، قال له: صراحة يعني هو خالد ما عندوش حق في اللي بيعمله ده، وانا معاك ومؤيد لموقفك جدا الحركات اللي بتتعمل دي. فقال سعد: ما اسكت، انما بيننا لم يبلغ ديننا. الله، انما بيننا لم يبلغ ديننا، دي امور في الدنيا مالكش دعوه واحده، احنا مختلفين بقى في اراء، مختلفين في مسائل ماديه، انت مالك، ما تتدخلش في الحاجات دي، ان ما بيننا لم يبلغ ديننا. من الحاجات اللي تقعنا في الغيبة حب الدنيا. قال الفضيل بن عياض: ما من أحد أحب الرئاسة إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس عشان ياخد الكرسي، فيطلع كل الناس التانيين كده عشان هي اللي يتقال عليها هي والباقي كله ركش. حب الدنيا والحرص على الجاه. من الحاجات اللي تقعنا في الغيبة ساعات الغيبة من باب الهزار المزاح، بتغتاب ليه؟ عشان تقعد تقول: بص بص فلانة بتعمل ازاي، وكله يضحك. قال ابن عبد البر: وقد كره جماعة من العلماء الخوض في المزاح لما فيه من ذمين العاقبة. لا، كل حاجة باعتدال، نضحك ونهزر بس من غير غيبة ومن غير خوض في الباطل ومن غير هذه الأمور. كيف تتخلصين من الغيبة؟ أول شيء بتقوى الله عز وجل وبالاستحياء منه سبحانه وتعالى، وهذا يحصل بسماع وقراءة آيات الوعيد والوعد وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث تحذر من الغيبة ومن كل معصية وشر. اسمعي كده بأذن قلبك: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ربنا سمعك، ربنا شايفك، ربنا مطلع على ما في قلبك، ألا تستحي من الله عز وجل قبل أن تنطقي بكلمة تهوي بها في النار 70 خريفا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استحيوا من الله حق الحياء. قلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا نستحي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن من استحى من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى. والله لن تنفعك إنك تشتغلي بعيوب غيرك وإنك تخوضي في أعراض الناس، إنك تفسدين دينك، إنك تدمرين حالك مع ربك. اتق الله، اتق الله في لسانك، أصمتي تنجي. نحن في زمن فتن، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل وصفة النجاة أن يكون المرء منا منشغلا بعيبه، منشغلا بنفسه. وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. الأمر الثاني علشان نتخلص من الغيبة: قدري مدى الخسارة التي ستخسرينها دنيا وآخرة، ومدى ما سيضيع منك مما ادخرت ليوم الحساب. قال صلى الله عليه وسلم فيما روى مسلم: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا واغتابت هذه وهذا وخاضت في أعراض هذا وهذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناتهم أخذ من سيئاتهم، فطرحت عليه ثم طرح في النار. روي أن الحسن البصري قيل له: إن فلانا اغتابك، فبعث إليه الحسن رطبا على طبق وقال: بلغني أنك أهديت إلي من حسناتك فأردت أن أكافئك عليها، فاعذرني فإني لا أقدر على أن أكافئك على مثل ذلك. ادتني كنز كبير أو ادتني حسناتك. وبعض السلف قالوا له: سمعنا أنك اغتبت فلانا، قال: لم يكن بيني وبينه هذا الحال حتى أعطيه حسناتي. قالوا: لا، مش للدرجة دي، وإحنا أصحاب صراحة وإحنا نعرف بعض، بس مش لدرجة أن أنا أديله حسناتي يعني. فبالتالي تذكري مدى الخسارة التي تخسرينها حين تغتابي أحدا. الأمر الثالث: عشان تعالجي موضوع الغيبة، تذكري عيوبك وانشغلي بها عن عيوب غيرك. قال أنس بن مالك: أدركت بهذه البلدة، يريد المدينة النبوية، أقواما لم يكن لهم عيوب فعابوا الناس فصارت لهم عيوب، وأدركت بهذه البلدة أقواما كانت لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم. وفي كتاب الصمت لابن أبي الدنيا قال ابن عباس: إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوبك. وقال الحسن البصري: كنا نتحدث أن، اسمعي الحتة دي بقى بالله عليك خدي بالك قوي، كنا نتحدث أن من عير أخاه بذنب قد تاب إلى الله منه ابتلاه الله عز وجل به. ممكن ما يخطرش ليكي على بال إن أنت تقعي في ذنب معين وتقولي: مستحيل، أنا أكلم شباب، أنا أكلم رجالة، أنا أعمل كذا. بس أنت جيتي في يوم من الأيام ورحت جاية على واحدة وقالت: شفتي فلانة قاعدة بتعمل كذا وبتسوي كذا. ممكن تلاقي نفسك كده. بنات كنا ملتزمات واللي لابسه الحجاب الشرعي الكامل و والنهاردة متبرجات، كانت في وقت من الأوقات بتعيب على المتبرجة وتقعد تقول لك: بص اللي عاملة في نفسها ازاي، بص لا حول ولا قوة إلا بالله. وصل بيها الحال النهاردة إن لقوها بتشرب مش عارف إيه على كافيه وحط صورها على النت عادي جدا بشعرها. منين بقى؟ من المشاكل دي. اذكري عيبك وانشغلي به عن عيوب الناس. قال أبو هريرة: يبصر أحدكم القذى في عين أخيه ولا يبصر الجزع في عين نفسه. اللي هي ايه بقى؟ الرمش، عارفه الرمش كده، رمش بسيط قوي، يا بص بصي بصي عينيها فيها رمش اهو، وتقعد ماسكه في عيوب الناس، اما عيوبها هي فلا تنشغل بها. رقم 4: عشان تعالج الغيبه، جالس الصالحات وفارقي مجالس البطلين، حتى ولو كانوا اخوات مختمرات ومنتقبات ولابسين مش عارف ايه، حتى ولو كانوا كده وغيابات ونمامات وخائضات في الباطل، فارقي مجلس يذكر فيه ذلك. ايوه كده، مش بس علشان خاطر سمتنا حلو ولا كان كلامنا ظريف وبعد كده بناخد في غيبه ونميمه وخوض في باطل و هذه مجالس السوء وليست مجالس الصالحين. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك ونافخ الكير، فصاحب المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه شيئا، وصاحب الكير يحرق بيتك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة. قيل لعبد الله بن المبارك: أتجلس في البيت وحدك ولا تجلس معنا؟ قال: ما أصنع معكم، أنتم تغتابون الناس، ما أجلس إلا مع الصحابة والتابعين، أريد أن أكون في رفقتهم، أطالع أخبارهم وأنظر في سيرهم وفي آثارهم. 5: من الحاجات اللي تساعدك على التخلص من الغيبة أن تعاقبي نفسك. المعاقبة، احنا قلنا إن محاسبة النفس بتقوم على 5 حاجات: مشارطة ومراقبة ومحاسبة ومعاتبة ومعاقبة. ادي الواجب العملي. انا ما بحبش كلام انشاء، مش جايين تسمعوا كلمتين في الغيبة وبعد كده دلوقتي حالا تقعوا في غيبة. لا، هناخد كلام يبقى منهج، تربية يبقى تربية. هنعمل ايه الاسبوع ده علشان خاطر تبقي فعلا متخلصة من هذه الآفة؟ هتشترطي على نفسك والله الذي لا إله غيره ما أجيب في سيرة واحدة كائنة من كان، ولا أسمح لحد يجيب قدامي سيرة حد. وهشتغل على كده أسبوع، وهبتدي أراقب نفسي، ألاقي نفسي إيه؟ عايزة تمسك التليفون وتتكلم، حصل الموقف الفلاني عايزة تفضفض، عايزة تتكلم، عايزة تقول، عايزة تعمل. أبتدي أراقب نفسي وابتدي ألزمها. وانت قلت النهاردة ورد الذكر، انت خلصتي النهاردة ورد القراءة، رجعت حفظك النهاردة، عملتي كذا، انت عملتي كذا، هو بس كلام وكلام وخلاص، رغي ورغي وخلاص. ابتدي اخد الموضوع بجدية مع نفسي، اراقب نفسي واحاسبها واعاتبها. ضيعنا عمرنا وضيعنا حسناتنا والتزامنا هش، والتزام غشاشين وغشاشات. كفاية كده بقى، كفاية فتن البلاوي السودة اللي بتنزل على البلد وبتنزل علينا، احنا السبب. قلة ديننا، قلة ورعنا، قلة ايماننا، كفاية مناظر. اللحظة دي بقى ناخد وقفة مع النفس، وابتدي احاسب نفسي محاسبة شديدة واعاقبها. والله لو جبت في سيرة واحدة لكون متصدقة بكذا وكذا، ده تقيل عليا. انا بالنسبة لي 10 جنيه تقيلة، او 50 جنيه تقيلة، او 100 جنيه تقيلة. والله لو انا جبت في سيره واحده لكون النهارده مصليه باربع اجزاء بالبقره وآل عمران. والله لو جبت في سيره واحده لكون النهارده مستغفره زي ابو هريره 12000 كده بقى. لو النهارده جبت في سيره حد، مشايخنا معلمينا كده، والله والله العظيم لو رحت وشفتوا مشايخنا في التربيه بيعملوا ايه، اول ما تيجي تقول له شيخ انا غلطت في كذا او انا مش عارف اعمل كذا، قوم يا ابني صلي 100 ركعه، قوم يصلي 100 ركعه. 100 ركعة؟ أيوة. أمال يعني هتقعدي طول عمرك تتطبي على نفسك وتضيعي دين ودنيا؟ المعاقبة. 6، القراءة في سير الصالحين. شوفي لما تسمعين عن واحد زي محمد بن المنكدر يقول كابدت نفسي 40 سنة حتى استقامت، لما تسمعي الفضيل بن عياض يقول كان بعض أصحابنا نحفظ كلامه من الجمعة إلى الجمعة، ما بيتكلمش كتير، ما بترغيش، يبقى احنا لازم نتربى على مثل ذلك. قال ابو عاصم النبيل ما اغتبت مسلما منذ علمت ان الله حرم الغيبه. وهم دول على فكره اللي بتحصل خواتمهم. نسمع كده الحاجه فلانه ربنا يحفظها ويبارك فيها، يشوفوا امارات من حسن الخاتمه وضحكه على الغسل، حاجه تشرح القلب. تيجي تشوفي كانت بتعمل ايه؟ عادي يعني، لا كانت الاخت المشار اليها بالبنان، ولا الداعيه المفوهه، ولا حامله كتاب الله اللي مش عارف ايه، ولا كده خالص. لا تغتابوا احدا من المسلمين. يجي يقول لك كانت بتوع الحريم بقى وكلامهم والمعروف يعني، وتلت وتعجن والكلام ده، اول ما تشوف حاجه زي كده لا اعوذ بالله، اتقوا ربنا في لسانكم، حرام عليكم، انتوا قاعدين تضيعوا حسناتكم. هو ده الالتزام، هو ده الدين، هو ده ما اغتبت مسلما منذ علمت أن الله حرم الغيبة. 7، من الأشياء التي نوصي بها في علاج الغيبة الوضوء. غريبة دي. قال سفيان الثوري لا تغتابن فتذهب حسناتك. كان بعض الفقهاء يتوضأ من الغيبة كما يتوضأ من الحدث. ايه رأيك بقى؟ اهو واجب عملي وسهل ومش صعب. كل ما تلاقي نفسك وقعت في غيبة قومي توضي وصلي ركعتين. مع كل غيبة، مع كل مرة تلاقي نفسك وقعتي، وانت فاهمة بقى ومراقبة نفسك بقى ووعية لنفسك، مش عمال على بطال كلام كلام كلام وخلاص. 8، إدمان الذكر. مش ذكر ربنا سبحانه وتعالى اللي هو تستغفري 100 مرة وتسبحي كذا وشوية الأذكار اللي انت بتقولها بعد دبر الصلوات وخلاص. إدمان الذكر لغاية ما يبقى انت في قاعدة كده ما شاء الله عليك، جلسة في مجلس، قاعدة لوحدك في بيتك، قاعدة بتعملي أي حاجة، على طول لسانك في استغفار وثناء على الله عز وجل، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك ولا الحمد على كل شيء قدير، وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لغاية ما توصل لمرحلة رجل ذكر الله خاليا، امرأة ذكرت ربها خالية ففاضت عيناها. في حاجات بقى كفارات خاصة بموضوع الغيبة. الغيبة كبيرة من الكبائر، والفرض فيها التوبة النصوح، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. عشان تكفري عن أمر الغيبة، واحد ندم، من اللحظة دي ندمانة على الكلام الكتير اللي انت وقعت فيه قبل اللحظة دي في غيبة، لو ما خرجتيش من المجلس ده ومن الدرس ده وانت على الأقل بينك وبين نفسك قلبك باكي من خشية الله عز وجل، خايفة ومرعوبة تقابلي ربنا بالذنب العظيم ده، يبقى أول حاجة الندم. قال صلى الله عليه وسلم الندم توبة. اثنين، الإقلاع الفوري عن هذا الذنب، لأنه مستحيل تبقى فيه توبة ومع مباشرة الذنب. ثلاثة، عزيمة على عدم العود إلى مثل ذلك أبدا. قال عمر في قول الله تبارك وتعالى وتوبوا إلى الله توبة نصوحة، قال الرجل يعمل الذنب ثم يتوب ولا يريد أن يعود إليه أبدا. من الحاجات بقى المتعلقة بالتوبة من الغيبة، الاستحلال لمن اغتبت. وهنا بقى المسألة، جمهور الفقهاء اشترطوا في التوبة من الغيبة أن يستحل من اغتابه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي عند البخاري وغيره، من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو مال فليتحلله اليوم قبل أن تؤخذ منه يوم لا دينار ولا درهم، فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له أخذ من سيئاته فجعلت عليه، زي حديث المفلس. قال سفيان بن عيينة الغيبة أشد عند الله، اسمعي بقى، الغيبة أشد عند الله من الزنا وشرب الخمر، لأن الزنا وشرب الخمر ذنب فيما بينك وبين الله، فإن تبت عنه تاب الله عليك، والغيبة لا يغفر لك حتى يغفر لك صاحبك اللي انت وقعت فيه وغتبته. طيب هستحله ازاي؟ كلام دقيق جدا لشيخ الإسلام تيمية وابن القيم وابن الصلاح وابن مفلح، ونقلوا الشيخ ابن عثيمين ورجحوا، قالوا إن كان صاحبك الذي اغتبته، خدي بالك وركزي، إن كان صاحبك الذي اغتبته قد علم بذلك فلا بد من أن تذهب إليه وتستحله. يعني أنت جبت في سيرة حد، الحد ده عرف أن أنت قلت عنه الكلمة دي، لازم تستعفيه، ما تزعلش مني، معلش زلت لساني وأحاول إن شاء الله أن أنا أصلح اللي اتكسر واللي اتعمل واللي تسوى وأرضيه. فإن كان لم يعلم فيكتفى في ذلك بالاستغفار، استغفرينه، ثم تثني عليه في المجالس التي اغتبتيه فيها، البني آدم ده أو الإنسانة دي تثني عليه في نفس المجالس، والله غفور رحيم. وفي المقابل ينبغي لمن جاء إليه إنسان يعتذر منه أن يسامحه. قال الإمام الشافعي من استرضي فلم يرضى فهو شيطان. يبقى خلاص جت قالت لك سامحيني، خلاص مسامحة، مش شرط مسامحيني دي ان انت بعديها هتتحكي معاها. العفو يقتضي الإزالة والمحو، ولا يقتضي الحب والود، إنما ده مقتضى الغفران. لو عفوت يبقى خلاص، خلاص بقى مش هنتكلم في الموضوع ده وانتهينا، غفرت يبقى ولا كأن حاجة حصلت، ويمكن العلاقة تبقى أحسن مما كانت قبل ما تقع هذه الغيبة. يبقى كفارة من اغتبتيه أن تستغفري له إن لم يعلم، إن علم لابد أن تستعفي منه بأي سبيل من السبل، تبعت لها رسالة وبتقول لها سامحيني، أنا ممكن أكون غلطت في حقك في يوم من الأيام، سامحيني إن أنا أكون عملت كذا أو كذا. التوبة من ذلك أن يستعفيه. طيب، من وقعت الغيبة أمامه ما ينبغي عليه؟ واحد، أوجب العلماء على المسلم والمسلمة عدم سماع الغيبة، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. السامع الذم شريك له، ومطعم المأكول كالآكل. عشان كده إيه بقى حكم المسلمة اللي بتقعد في مجلس في غيبة؟ أول حاجة عليها أن ترد غيبة إخوانها. قال صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام أحمد بإسناد حسن: من ذب عن لحم أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. وقال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وقال ابن مسعود: من اغتيب عنده مؤمن فنصره جزاه الله خيرا في الدنيا والآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم عمل كده تطبيق فعلي وعملي، فذب عن عرض من اغتيب عنده. ففي حديث طويل من رواية عتبان ابن مالك رضي الله عنه قال قائل منهم: أين مالك ابن الدخشن؟ فقال بعضهم: ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل له ذاك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. لو ما تنطقوش بالكلام ده، ده منافق، ده عميل، ده خاين، ده لص، ده نصاب، ده بتاع نساء. تروح عاملة زي التيه اللي في لسانك، ما تجيبيش في سيرة حد. انت ايش دراكي؟ يمكن استغفر من الذنب ده، يمكن تبلى ربنا منه. لا تخوضوا في أعراض الناس. وفي كتاب الصمت لابن أبي الدنيا وذم الغيبة والنميمة له قال: مولا لعمر بن عتبة بن أبي سفيان، رآني عمر بن عتبة وأنا مع رجل وهو يقع في آخر، فقال: ويلك، ولم يقلها لي قبلها ولا بعدها: نزه سمعك عن استماع الخنا. دي موبقات، دي كبائر، اوعي تسمعي هذه البلاوي وهذه المصائب. نزه سمعك عن استماع الخنا كما تنزه لسانك عن القول به. ينبغي انك تذبي عن عرض اخوانك واخواتك بالغيبة، وان تبتعدي عن هذه المجالس ما استطعتي. لو مش عايزين يسكتوا قومي خدي بعضك وامشي، ولو كان مجلس علم. لو قاعدين يخوضوا في سين وصاد وعين ولام وجرح وتجريح وبلاوي، قومي سيبي هذه المجالس، القي لها بقلب سليم: انا مالي؟ طب يعني عجبك قول فلان؟ طب يعني شفتي اللي عملوه علان؟ طب شفتي؟ انا مالي، انا عايز القى الله بقلب سليم. ابعدي عن مواطن الفتن والريب ما استطعتي. وفي نفس الوقت المسلم والمسلمه واجب عليهم عشان الناس ما تقعش في هذه الذنوب انه يخلصوا انفسهم من هذه المواطن. النبي صلى الله عليه وسلم لما أتته زوجه صفية في معتكفه في المسجد ومر عليه صاحبان من أصحابه صلى الله عليه وسلم قال: على رسلكما، إنما هي صفية بنت حيي. قالوا: سبحان الله، أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إن الشيطان يبلغ في الإنسان مبلغ الدم، وخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. يا أختاه، كوني على حال الأتقياء من سلفنا الصالح اللي كانوا يقولوا في تراجمهم الأحنف ابن قيس: ما ذكرت أحدا بسوء بعد أن يقوم من عندي. طول ما احنا قاعدين نتكلم ونقول ولو في نفسي حاجة أقولها له، إنما أم لا أذكره أبدا بسوء. وكان ميمون بن سياه لا يغتاب ولا يدع أحدا يغتاب عنده. شوف أحوال السلف، إنه قد إيه كانوا يحافظون على ألسنتهم. قال سعيد بن عبد العزيز: لا خير في الحياة إلا لأحد رجلين: صموت واعي وناطق عارف. وقال الفضيل: احفظ لسانك وأقبل على شأنك واعرف زمانك وأخف مكانك يا أختاه إياك ثم إياك وسم اللسان الغيبة. فلا تفرقي هذا المكان ولا بعد أن استمعت إلى هذه المعاني إلا وقد أحدثت توبة. عايز الواجب العملي اللي اتفقنا عليه محاسبة دقيقة على موضوع الغيبة. عايز رقم 2 استبدال هذه الكلمات التي تخرج من الفم لا يعطي لها بالا ومن اللسان الذي لا يعي ما يقول، إن احنا نستبدلها بذكر. وذكر يبقى الواحد يحطه لقدام نفسه كده، مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. حط لنفسك ورد تلزمي نفسك به كل يوم هستغفر ربي 1000 مرة، وبعد كل صلاة هستغفر 200 مرة. بينك وبين نفسك محدش هيلزمك بعدد، بس مثلا يعني تبتدي تاخدي الموضوع بجدية الاستغفار ده، وبصي أثر ذلك على حالك قد إيه. الاستغفار حيزيل من أدران القلب، وحتلاقي لسانك يوفق للطاعة وللذكر ولا يخوض فيما يخوض فيه الناس. 3، علشان خاطر ابتعد عن ذلك، ابعدي عن مواطن الفساد. النهاردة قاعدة على الفيس 10 دقايق تبوظ قلوب وتضيع إيمان، حاولي تبعدي عن ذلك. مش لازم تشوف الناس بتقول ايه وايه اللي حصل وايه اللي جرى، خليكي في حالك. انشغلي بعيب نفسك عن عيب غيرك، لا تستخدمي الفيس ولا تستخدمي مواقع التواصل إلا في انك داخله تكتبي بوست موجود فيه ذكر، موجود فيه نصيحة، موجود فيه دعوة. عايزين الناس تبتدي تركز في طلب الفردوس الأعلى. انت قاعدة بتتكلمي عن سين وصاد وعين، حضرتك عندك كم سنة؟ وحضرتك تعرفي سكة ربنا بقالك قد ايه؟ حضرتك ختمة؟ حضرتك خلصت تفسير؟ حاولي تستدفعي عنا البلاء، لولا عباد ركع وبهائم رضع وأطفال رضع لصب عليكم العذاب صبا. حاولي تنجي بوصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. هذا هو الطريق. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا إنه هو السميع العليم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.